لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبعد أن قررت الآيات هاتين القاعدتين: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، جاء بعد ذلك ذكر بعض وجوه الحكمة في إجراء الله عز وجل سنته على هذا المنوال من إصابة المؤمنين بالجراحات كغيرهم ومداولة الأيام بينهم وبين أعدائهم. هذه الحكم جاءت في جمل خمس متوالية: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وإن شاء الله عز وجل نقف على كل جملة من هذه الجمل بما فيها من حكمة بشيء من التفصيل إن أحيانا الله عز وجل ويسر لنا، ولكن قبل ذلك ينبغي أن نقف على أمرين مهمين: الأول أن قضاء الله عز وجل وقدره عموما لا يمكن لنا أن ندركه من جميع جوانبه، ولا يمكن أن يحيط الإنسان بذلك علما، لأن القضاء والقدر إنما هو علم الله الواسع بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. ونحن لا شك نعجز عن إدراك هذا المجموع المتكامل، ولذلك قال الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فنحن لا نعلم من حكمة الله عز وجل في قضائه وقدره إلا ما فتح به علينا وعلمنا إياه، كما قال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهو على أي حال قدر ضئيل قليل ونزر يسير صغير، كما قال عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك افتتحت الآية هذه الجمل الخمسة التي تحمل في طياتها ذكر بعض الحكم من إجراء الله عز وجل لسنته على هذه الأيئة، افتتحها بواو العطف، رغم أنه لم يتقدم شيء يعطف عليه، فلم يقل الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله، لم يقل هذا، وإنما قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. هذه الواو تشير إلى أن ما ذكر إنما هو بعض من كل وفيض من غيظ، كأن الله عز وجل يقول: فعلنا ذلك من مداولة الأيام بين الناس لحكم لم نذكرها، وكذلك ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الآيات. فنحن على أي حال حتى ما علمناه إنما هو قدر ضئيل قليل جدا إذا ما قورن بعلم الله الواسع. وخذ على ذلك مثلا مشهورا ما جاء في كتاب الله عز وجل من قصة موسى مع الخضر عليهما جميعا صلوات الله وسلامه. هذه القصة بما كان فيها من أحداث يظن الناس أنها شر محض، والحقيقة أن خيرها كان أعظم من شرها، وأن نفعها كان أكبر من ضررها، وهذا كخرق السفينة بما فيه من إتلاف للأموال والممتلكات، وكقتل الغلام بما فيه من إزهاق النفوس والأرواح. وكذلك في القصة شيء يظن الناس أن فيه وضعا للشيء في غير محله، وإنزالا للإحسان على غير أهله، كبناء الجدار للغلامين اليتيمين في المدينة في قرية لئام البخلاء، والحقيقة أن هذا الأمر قد وضع في نصابه تماما، في مكانه الذي يليق به تماما، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا مجرد مثال لحوادث فردية، فما بالك إذا تعلق الأمر بالشعوب والأمم، إذا تعلق الأمر بالعلاقات المشتبكة والمعقدة بين الحضارات والدول، بما فيها من تضارب في المصالح وخفاء للبواطن واتساع للتوابع وامتداد للسوابق واللواحق. ثم يأتي إنسان قد سفه نفسه فيطعن في حكمة الله عز وجل في قضائه وقدره، وهو هو الذي عجز عن فهم حكمة يسيرة في حادثة فردية ضيقة محصورة، فيقيم على حكمة الله ظلما وبغيا وجهلا والعياذ بالله. ولذلك فإن الخضر عليه السلام في هذه القصة قد أرساها قاعدة كما جاء في صحيح البخاري وغيره: السفينة التي ركبها هو وموسى وقف عصفور على حافتها، فأشار إليه الخضر وقال لموسى عليه الصلاة والسلام: إن علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله كما يدخل هذا العصفور منقاره في البحر. ماذا ينقص العصفور بمنقاره إذا أدخله البحر؟ لا شيء، لا شيء على الإطلاق. يقول الخضر هذا وهو الذي كان يعلم خفايا الأمور، هو الذي أطلعه الله على حقيقة الأمر، ثم يقول: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا كما يدخل هذا العصفور منقاره في البحر. هذه هي الحقيقة التي إن غابت عن الأذهان تاهت في متاهات الضلالة، وطاشت في غياهب الجهالة، واضطربت فكرا ونظرا ودراية. فلا يصح لهذا الإنسان الجهول العجول الظلوم الذي يتبع هواه أن يطعن في حكمة الله عز وجل في قضائه وقدره، بل عليه أن يسلم تسليما، ويعلم أن الجهل والنقص والعيب والخلل إنما هو منه لا من الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اسمع: إن الإنسان لظلوم كفار. وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ثم يأتي هذا الإنسان الظلوم الجهول العجول ويريد أن تجري المقادير على وفق ميزان نفسه وفي حدود علمه. كيف يتسق أمر هذا الكون الواسع الفسيح إن سرت الأمور على ما يريده أهواء البشر؟ والله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد. ولذلك نقول إن العصمة من هذه الوصمة والنجاة من هذه الهلكة إنما يعتمد على معرفة الإنسان بحال نفسه، وأن يقدر ربه حق قدره، فيعرف نفسه بالخفة والطيش والجهل والظلم والنقص والعيب والخلل، ويعرف ربه تبارك وتعالى بالكمال المطلق، والتنزه عن كل عيب ونقصان، ولا يقيس مقادير الله عز وجل على ميزان نفسه وحدود علمه. كيف وقد قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو اطلعتم تنزهه عز وجل عن كل نقص. ولذلك قال الله عز وجل: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هو الذي يحكم في خلقه وله في ذلك الحمد في بادئ الأمر وخاتمته، في أولاه وفي أخراه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. التسبيح تنزيه الله عن عز وجل عن النقص. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبح نفسه وحمدها، يعني نزهها عن النقص وأثبت لها كل كمال في الظهر، في الصبح، في المساء، في الصباح، يعني في كل وقت وعلى أي حال تقول سبحان الله وبحمده. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو على كل شيء قدير وله الحمد سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده في كل حال. ونحن نجد بعض الناس لا يحمدون الله عز وجل إلا في السراء، ولا يعرفون له ثناء حسنا إلا في الرخاء. هؤلاء الناس وأصلهم من الكافرين والمنافقين، يجتمعون جميعا مع المؤمنين يوم القيامة في إثبات الحمد لله، تلهج ألسنتهم بحمد الله في الآخرة عندما يكشف الغيب ويطلع الخلق على الحقائق والمصائر. يجتمع الجميع في حمد الله عز وجل، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل من القائل؟ كل الخلق. وقيل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ولذلك خص الله عز وجل الآخرة بالحمد، وإن كان الحمد له في الأولى والآخرة، فقال الحمد لله الذي خلق السماوات، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. لماذا خص الآخرة؟ لأن الناس كلهم حتى من كان غارقا في الجهل في الدنيا، عندما يعاين الحقيقة، عندما يكشف عنه الغطاء، يعلم أن الله عز وجل قد استحق الحمد المطلق على كل قضاء قضاه وعلى كل قدر قدره. أحببنا ذلك أو كرهناه. لذلك نقول المؤمن الحق يعتقد اعتقادا جازما وإيمانا صادقا بكمال الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص في كل حال وفي كل قدر. وهذه هي عصمة المؤمن من الفتن عند حلول المحن. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. من يؤمن بالله يعلم أن ما أصابه أو أصاب أحدا من الخلق إنما هو بعلم الله العليم الحكيم، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة البالغة، فمن آمن بذلك هدى الله عز وجل قلبه ووفقه وألهمه رشده، فحمد الله في الشدة كما يحمد الله عز وجل في الرخاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب في خير الله وفضله على أي حال، أصابه في ذلك ما أصابه إن هو رضي بالله ربا مالكا مدبرا معينا، يفوض أمره إلى الله كما فعل الصالحون من عباد الله قبل ذلك. ولذلك نقول اختصارا للكلام: إن أهل الدنيا حينما نالهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليودن أهل العافية يوم القيامة أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء، مما يرون من ثواب أهل البلاء. فإذا رأيت البلاء قد اشتد بأحد أو طائفة من أهل الإيمان فأمل فيهم خيرا، واعلم أن لهم عند الله شأنا، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله، فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ينخدعون بظاهر الحياة الدنيا التي لا يعلمون إلا إياها، يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ومن اقتصر نظره على ذلك ضل ولا شك. ولذلك فالأمر الثاني الذي نريد أن ننبه عليه قبل أن نفصل في الحكم التي وردت في هذه الآيات، أنه لا يمكننا أن نفهم أو أن ندرك حكمة الله عز وجل في قضائه وقدره حتى تصطف الدنيا والآخرة في سلك واحد، فنطلع على الدنيا من نافذة الآخرة، ونفهم الأحداث من منظار الغيب الذي عرفناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت البلاء قد اشتد بالمؤمن فلا بد أن تلحظ مع هذا حسن عاقبة الإيمان في الدنيا وحسن جزاء المؤمن في الآخرة. وإذا رأيت الكافر يجد في الدنيا راحة أو غلبة أو غنيمة فلا بد أن تلاحظ سوء عاقبة الكفر في الدنيا وسوء مصير الكافر يوم القيامة، فإن الدنيا والآخرة إنما هما في قرن واحد، فلا تفصل إحداهما عن الأخرى، وإلا لا يمكن أن تستوعب كيف يجري الله عز وجل قضاءه وقدره في كونه. وإلا بالله عليك، لماذا يكون الأنبياء وهم صفوة الله عز وجل من خلقه لماذا يكونون أشد الناس بلاء؟ لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما كان ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. أليس هذا هو الحاصل؟ الظمأ والجوع والتعب والجهد، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الناس في مثل هذه المحنة ينقسمون إلى قسمين ويفترقون إلى فريقين، فأما الكافرون الظالمون فإن قتلاهم في النار يعذبون، ينتقم الله عز وجل منهم ويأخذ منهم حق المظلومين، وأما من بقي منهم حيا فإنهم يفتنون ويمهلون ليزدادوا إثما ويستوجبوا عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، ثم لا بد في النهاية أن يهلكوا جميعا فيموتوا فردا فردا، إما موتا وإما قتلا، كما قال لهم أهل الإيمان: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. وأما الفريق الثاني المؤمنون المظلومون، فمن قتل منهم فإلى رحمة الله شهداء عند ربهم يرزقون، في الجنة ينعمون، وهؤلاء والله لا يفقه من يحزن عليهم. رقة القلب، فراق الأحبة، نعم، ولكن هؤلاء بلغوا ما يتمناه كل مؤمن، فلا نحزن عليهم وإنما نحزن على أنفسنا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأما من بقي منهم حيا فهؤلاء ينالهم ما كتب الله لهم من البأساء والضراء، فيكون في ذلك مغفرة ذنوبهم وإصلاح عيوبهم وتكفير سيئاتهم ورفعة درجاتهم ومضاعفة حسناتهم، ثم بعد ذلك لا بد عاجلا أو آجلا أن تكون العاقبة لهم، كما قال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، هذه عقيدة المؤمن، إلا إحدى الحسنيين، إما نصر وغنيمة وإما موت وشهادة. ذكر المؤرخون فيما ذكروا، كل المؤرخين الذين اطلعت على كتاباتهم ذكروا هذه القصة، طبري وابن كثير وابن الجوزي وغيرهم كثير، أن جند رستم أخذوا أسيرا ضعيفا من أصحاب سعد بن أبي وقاص، وذلك قبل معركة القادسية، فأتوا به رستم قائد الفرس فأدخلوه عليه، هذا ضعيف من ضعفاء المسلمين، نكرة لا يعرف أحد اسمه، ما جئتم تطلبون؟ فقال: جئنا نطلب موعود الله عز وجل. قال: وما هو؟ قال: دماؤكم وأرضكم ودياركم إن أبيتم أن تسلموا. فقال له رستم: أرأيتم إن قتلتم قبل هذا؟ فقال له هذا الرجل الذي لا يعرف اسمه، قال له موعود الله عز وجل أن من مات منا قبل ذلك دخل الجنة، ومن بقي أنجز الله عز وجل له وعده. هذه عقيدة المؤمنين التي قاتلوا عليها في صدر هذه الأمة، ففتح الله عز وجل لهم ودانت لهم الدنيا شرقا وغربا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم،